الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يجب العدل بين النساء حتى في الجماع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العدل ينقسم إلى قسمين: إلى عدل في أمور ظاهرة، وإلى عدل في أمور باطنة. فالعدل الواجب إنما يكون في الأمور الظاهرة التي يتحكم الإنسان فيها، وهي المبيت والكسوة والنفقة، فيعدل بينهما في نفقته وفي كسوته وفي مبيته وفي لحظه وضحكته وابتسامته والتفاتته. فهذه أمور أوجب الله عز وجل فيها العدل، لأن الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها. وعلى ذلك قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهو العدل الذي ورد الوعيد الشديد في الإخلال به، كما روى الخمسة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأما العدل الثاني فهو العدل في أمور باطنة، كالعدل في المحبة والميل القلبي، والتي ينبني عليها أمر الجماع. فإن الإنسان غالبا ما يجامع فإن الإنسان غالبا لا يجامع إلا من تهواها نفسه، ويستكثر من جماع من يحبها قلبه. فالشارع راعى ذلك وقال بأن العدل القلبي غير واجب، لأن الإنسان مهما استطاع أن يعدل بين زوجتيه فيما يتعلق بأمور القلوب فإنه لن يستطيع، وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وبناء على ذلك، فما ينبني على الميل القلبي من أمور الظاهر كالجماع لا يجب العدل فيها، فيجوز للإنسان أن يجامع الزوجة الثانية في ليلة الأولى، ويجوز له أن يجامع الزوجة الأولى في ليلة الثانية إذا كان ميله القلبي لغير صاحبة الليلة. وبناء على ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جامع نساءه في ليلة واحدة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، يعني بغسل واحد، مع أن هذه الليلة كانت لامرأة معينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جامع في ليلة امرأة بقية نسائه. فبناء على ذلك لا يجب العدل في الجماع، لأن العدل إنما يجب في الأمور الظاهرة، وأما الجماع فهو مبني على المحبة والميل القلبي فلا يجب العدل فيه. ولكن لا يجوز للإنسان أن يقهر صاحبة الليلة وأن يبدي لها قرائن أنه قد جاء من الزوجة الثانية وأنه جامعها، فهذه قلة أخلاق وسفالة طبع، وإنما يذهب إليها بخفية ويجامعها بخفية ولا يطيل الوقت عند الجلوس عندها، ثم يرجع لليلة الأخرى. ولا ينبغي أن يكون جماعه لإحدى زوجاته مخلا بجماع الأخرى والقيام بواجب جماعها، والله أعلم.